لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة.

فإذا هي خيّة

تشدد به أزري وأشركه في أمري. Oh, المبتسمين في أهل مدين ثم جئت على قدر فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على غيري وألقيت محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول في أهل مدين